قال رحمه الله تعالى: وبه إلى ابن وهب أخبرني عبد العزيز بن محمد الدارقطني، تعلمون أنه حسن الحديث لكنه يحدث من كتب غيره فيخطئ، عن عيسى الوسطي يرفعه قال: ما شقي عبد بمشورة ولا سعد عبد استغنى برأيه. فعلى حديث فيه قطاع أو في ضعف ظاهر. ثم قال: وأما الخبر ما شقي عبد بمشورة فمرسل ولا حجة في المرسل، ونحن ننكر المشورة في غير الدين، نحن ننكر المشورة في غير الدين، وشاورهم في الأمر. نعم، هذا الحديث أخرجه ابن وهب في الجامع، ورجال إسناده ثقات، لكن فيه عيسى بن ميمون، وعيسى بن ميمون اتفق العلماء على ضعفه، عيسى بن ميمون اتفق العلماء على ضعفه. أنا أجبتك يا أسيا وقلت هذا ربا، هو متروك. قال البخاري منكر الحديث، قال ابن حبان يروي أحاديث كلها موضوعة. نعم، بالإضافة طبعا أن الحديث معضل، لأن عيسى من الطبقة السادسة، ولكن الحديث له شاهدان، حديث شاهد من حديث خالد بن يزيد الجمحي من طريق ابن الهيعة عن خالد مرفوعا: ما شقي أحد بمشورة وسعد أحد بتوحد. طبعا ابن الهيعة فيه كما قلت فيه ضعف وفيه أيضا تدليس مدلس. وإذا قيل ابن الهيعة في غير العبادلة الأربعة ضعيف، أقول الحق على الإطلاق ابن الهيعة ضعيف، قلت وفوق الضعف أنه مدلس أيضا، لابد أن يفهم ذلك. وقال أبو زرعة: سماع الأوائل والأواخر منه سواء، وهذا الصحيح، قول أبو زرعة هو القول الصحيح، سماع الأوائل وسماع الأواخر كلهم سواء، وابن الهيعة ضعيف، هو ضعيف كلية، ضعيف بل وهو مدلس أيضا. وابنهما كان يعني يتبعان أصوله وليس بمن يحتج به، هذا قول أبي زرعة وهو القول الصحيح فيه. فالحديث من رواية ابن وهب عنه يعني حديث مبطور. ابن المبارك هو الذي روى عنه قبل احتراق الكتب، والحق أن ابن الهيعة كما قلت مدلس. ابن حبان قال في المجروحين عن ابن الهيعة: كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء، وهذا قبل احتراق الكتب. أما خالد بن يزيد الجمحي فهو ثقة من رجال الجماعة، يبدأ هذا الشاهد أيضا ضعيف لعلتين: العلة الأولى ابن الهيعة وتدليسه وضعفه، ابن الهيعة ضعيف وتدليسه، ورواية ابن وهب عنه حتى أيضا هي ذاهبة، وإعضال، لأن الإعضال لأن خالد بن يزيد بينه وبين السلام مفاوز. وهناك شاهد آخر من حديث سعيد بن مسيب مرسلا أخرجه ابن أبي شيبة في باب في المشورة من أمر بها، عن هشام بن علي عن علي بن زيد بن سعيد عن سعيد بن مسيب مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهلك امرؤ بعد مشورة. قلت علي بن يزيد يروي عن سعيد بن مسيب: لن يهلك امرؤ بعد مشورة، فيه إرسال لأن المسيب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه ضعف لأن علي بن يزيد بن جدعان متفق على ضعفه. إذن الحديث ضعيف والشواهد له ضعيفة، وكلام ابن حبان في تعليل هذه الرواية كلام رائع صحيح. نقف عند هذا، أنا حقا تعبت، قالت المشورة قول رائع صحيح لا كلام فيه، إعضال في الرواية، ضعف في الرواة متروك، وأيضا الشواهد ضعيفة لم تصح. رضي الله عنك نعيم، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يستعملنا وإياك لنصرة الدين، ويجعل مساعينا جميعا في مرضيه. طيب، لو في أسئلة تفضلوا. أم آخرة اختيار الأسماء للأولاد سيحاسبون على ذلك بمقدار القلتين. قال الشيخ المصري: إن الأمر على الكثرة لكثرة الكلام في المقدار، هل نأخذ به أم لابد من التقدير؟ لابد من التقدير يا سلفي، لأنه ورد يعني ابن عثيمين طبعا فوق رأسنا، هذا علامة العصر مجدد لهذه الأمة، لكن ابن جريج قال كقلال هجر: تعطي بقربتين ونصف، فيكون هنا التحديد هو الأصح رضي الله عنك يا سلفي. يقولون تقصد هل الإنسان له نصيب من اسمه في الدنيا الأخيرة؟ إن شاء الله نعم، هذا هو له ذلك. ما هي الثمرة التي تحتوي كحول من فضلك جزاك الله خيرا؟ كيف يا آسيا؟ ما فهمت، ما عندي خبرة في هذا. الثمرة تحتوي على الكحول هو العنب طبعا إذا يصير خمرا، عشان أنا بسأل على الحظ من الاسم، يكون هذا الحظ يبقى كما قلت أنا أو ولنا ولا طائي التوبة. له حظ في الدنيا وفي الآخرة، خلاص أجبتك الآن، هو له حظ ونصيب من اسمي في الدنيا وفي الآخرة. طبعا نعم، لكن علماؤنا أنبر الناس وأعلم الناس وأفضل الناس فقها ودقة نظر، لا سيما فضيلة الشيخ ابن عثيمين رفع الله مقامه وجعله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين، والشيخ الألباني والشيخ ابن باز، اللهم ارفعهم في عليين وأنت أرحم الراحمين. جيد، الآن الحمد لله جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. بعض الثمار يحتوي الكحول في ذاته يبقى لا يجوز استعماله، لو أكلها قليل أو كثير لم يسكر، هل هذا الكحول حرام؟ نعم حرام. ثم يولد الدواء في ذاته من الثمار يحتوي الكحول أيضا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فالكحول مسكر حرام وقاتل أيضا، حرام استخدامه بكل حال الأحوال كشرب يعني كدواء كحقن لا يجوز، لكن استخدامه كتطهير للموبيليا يصح رضي الله عنك يا سلفي، أحسن الله عليك. استغفر الله، أشتاق إليك سعيد والله والجلوس معك وفضيلتي، أحب إخواني، أحبك الله أنيس هنا في الفيس، جزاك الله ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.